الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. من شاء من خلقه هداه بفضله، ومن شاء أغواه بعدله. جعل الفقه في الدين ميراث الأنبياء، وعدة العلماء الأتقياء. وأشهد أن لا إله إلا الله المحيط بكل شيء علما، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق هديًا ودلًا وسمتًا، حتى قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وصلاة الله وسلامه ما غنت الأطيار على أغصان الأشجار، صلاةً وسلامًا متعاقبين تعاقب الليل والنهار، على نبينا محمدٍ المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه القادة الأخيار. أما بعد، فإنه لما أن كان هذا العلم من أعظم ميادين الشرف، وإن شرفه منوط بالعلم به والتحلي بآدابه. ولهذا تعرف سبب تقادع طوائف من طلاب العلم بعد مشيئة الله، ذلك عائد إلى عدم المنهجية الصحيحة في تلقي العلم والتخلي عن آدابه. فمن أجل هذا وغيره حفز كثيرا من العلماء على التأليف في هذا الباب تأليفات كثيرة، وكان من أحسنها بعدما تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الجم، هو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، وهو الذي قصدت نظم نبذ منه مختصرة، وقد عمدت إلى تحقيقات الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله، فحذفت ما علق عليه وتعقب عليه. وكي لا نطيل في المقدمة فلنشرع في المنظومة، وقد أسميتها شذرات الذهب في نظم آداب الطلب. قلت فيها: بسم الإله بارئ الأنام، في بدء هذا النظم والختام، ثم الصلاة والسلام دائما على النبي ما الهزار رنما. والهزار هو الطير. وبعد، إن العلم ميدان الشرف، قد جاله خيالة من السلف، فاسمعوا أخي ما له قد كتبوا، من ذكر آداب لعلم تطلبوا، جماعها ما قد حكى الكناني، فاسمع هديت يا أخ العرفاني، تغشى عليه رحمة من خالقي، ويجزه عنا بخير وامقي، رتبه إليك بابا ثالثا من سفره، فهاك نظما كاشفا لكنهه، رتبه في سفره فصولا ثلاثة كما ترى منقولا. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولى الفصول ما يخص نفسه، من ذكر ما يحسن أو يشينه، فابدأ بتطهير الفؤاد، إنه تصلح أجسام بإصلاح له، كذاك من غل وغش وحسد وسوء أخلاق وسوء المعتقد. واعلم بأن القلب كالأرض التي جادت بأثمار إذا طيبت، ولتحسن النية في عهد الطلب، فإنها هديت خير مكتسب. واقصد بأخذ العلم وجه الخالق، قد فاز من يرجو ثواب الرازق. واعمل بما علمت يا من يعقل، عما عملت اليوم ثم تسأل، أي يوم القيامة. وبادر الشباب بالتحصيل، واحذر من التسويف والتأميل، واحذر من الضياع للعمر، فلا يعود وقتا كان في اللهو خلا. والجد في الأخذ مع اجتهادي، تشبثا بمسلك النقاد، والبعد عن أهل كما استحبه أسلافنا لفضله قد نبه، والبعد في ذاك عن الأوطان، في جوف عبد ما له قلبان. ومن يكن ذا صبر في العيش ينل، سعادة القلب مع العلم اشتمل. وفي الصباح رتب الأوقات، كذا المساء لا ترتضي الشتاتا. وأجود الأوقات للحفظ السحر، وأجمل الساعات للبحث البكر، ووسط النهار للكتابة، فكم له في تلك من إصابة. والليل للذكرى وللمطالعة، وإن تضيعه فتلك الفاجعة. ولتتحلى الحلة الطعام، مجانب الأخذ من الحرام. وخذ بنفس الجد في أرض الورع، واحذر عليها من مهالك الطمع. ولتقتدي بالسلف الكرام، بل قبلهم بأفضل الأنام. أخر معنا أسئلة ولا طيب، أعجبتنا. حبذا مثل هذا المنظومات يحليها ناظمها بآيات وأحاديث في حواشي، في حاشيتها على الفقرات، فقرة كذا يعمل رقم واحد ونزل شرحها بآيتين، أو كذلك إذا كانت كلمة مفهمة من نهار من الأثير من كذا، وهكذا يعلق عليها تعليقات تفهم وهي مفهومة لكن لمزيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسيت أمس أن أتقدم بالشكر الذي هو واجب علي على الأخ فتح القدسي حفظه الله، حيث أنه راجع لهذه المنظومة. وتسميما للقصيدة الموسومة بشذرات الذهب بنظم آداب الطلب، قال: ولتقتدي بالسلف الكرام، بل قبلهم بأفضل الأنام، قد كان يلقى التمر ساقطا فلا يأخذها كما لذا قد نقلا. لا تملأن جوفك بالمآكل، فإنه للفهم شر قاتل، واحرص على ما زاد في الأفهام من خشية للملك العلام. كذاك من أسبابه المحررة كما أتى في الكتب المشتهرة، منها الزبيب واللبان والعسل، ونحوها من ملكنان قد نقل. وقلل النوم ولا تزد على 8 ساعات من الوقت، ولا تضر بالنفس إذا خفت الضرر، فالضعف حتما واقع على البشر. واحذر من العشرة للطغام أهل المزاح واسمع الملام، ولا يجالس، لا ينبغي لطالب الحديث أن يصرف الأوقات في الحديث، ولا يجالس ضائعا يصيده، بل يصحب الأريب من يفيده. واسمع إلى ما جاء عن بعض السلف مقالة أجمل من تلك التحف، فصحبة الأخيار للقلب دواء، تزيد للقلب نشاطا وقوى، وصحبة الأشرار للقلب عمى، تزيد للقلب السقيم سقما. الفصل الثاني في آداب الطالب مع شيخه. ثاني الفصول: ما لشيخه يجب عليه من حق فخذها وانتدب، فينبغي للطالب الأريب أن يستخير عالم الغيوب، في أخذه عن الشيوخ من هم أهل الرسوخ في العلوم، في أخذه عن الشيوخ منهم أهل الرسوخ في العلوم من هم. وإن يك الشيخ حميد السيرة وحسن الأخلاق والسريرة، وإن يك الشيخ حميد السيرة وحسن الأخلاق والسريرة، فلتأخذ الأخلاق منه والأدب، وكل ما منه حري اكتسب. وإن يكن كاملة أهليته، معروفة أخلاقه وعفته، مشهورة لدى الملا صيانته، رفيعة عندهم مكانته، فذا أخي القدوة الممجد، والعالم النحير والمسدد. القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قدوة فيما وافق فيه الصواب. وشيخنا يحيى كذا نحسبه، وربنا حسيبه وحسبه، وليعلم الطالب أن العلم دين، فيأخذا عن أهله مدى السنين. لا يمنعنك الكبر أن تأخذ عن أصغر منك فهو غبن، فعلما إن كان منك بالفنون أعلما، وللمسائل العظام أفهما. مرجع ذا أخي عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، أي لعبد الله بن محمد سفيان الحكمي، إشارة إلى هذين البيتين. وأن يكون الشيخ ممن أخذا عن عالم في عصره فحبذا، وإن مما يعظم البلاء به تتلمذ المرء الفتى من كتبه، وليس هذا مطلقا، وإنما من كان ينأى عن دروس العلماء. ومن حقوق الشيخ أن ينقادا له التلاميذ متى أرادا، ويستشير الشيخ فيما يقصده، ويأخذا بما إليه يرشده. وقد أمرنا أن نجل العلماء كما أتى ذا عن إمام العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يعني كما أراد في حدود الدليل، الدليل هو معصوم. وقد أمرنا أن نجل العلماء كما أتى ذا عن إمام العلماء، ولا نناديهم بت الخطاب وكافه، فكن على اجتناب. وناده بما حكى الخطيب، يا أيها العالم والأريب، وإن ذكرته على انفراد فلا تسمه بلا انفراد. تقول قال شيخنا أو قال الشيخ، ولتحسن له المقال، وأن تكون عارفا لحقه أو أن تصير ناسيا لفضله، وأن تكون عارفا لحقه أو أن تصير ناسيا لفضله. ولتدعوا للشيخ في حياته، واسأل له الرحمة في وفاته، وإن يك الشيخ جفاك فاعتذر، وإن تكن جفوته فلتنزجر، وليشكر الشيخ إذا أوقفه على معالي الخير أو وبقه على قصور يعتريه أو كسل، أو يلفه الشيخ عن العلم انشغل. واستأذن الشيخ إذا دخلت وادخل إذا بالإذن قد أجزت، ولا تكرر طلب الإذن ولا تبغي عن السمت الصحيح معدلا. والطرق بالأظفار للأبواب أو حلقة في الباب في اضطراب، وليكن الدق بقدر الحاجة ورفعه أخي من الحماقة، وليحسن هيئته إذا دخل مطهر الثياب مما يبتذل. إن لم يجده حاضرا فلينتظر حتى يجيء شيخه وليصطبر، ولتجلسا بين يديه خاضعا مؤدبا وساكنا وخاشعا، واصغي إلى الشيخ إذا تكلما وانظر إليه مقبلا مستفهما. يؤخذ هذا على منوال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المسمى بحديث جبريل، نعم على منواله، لأن هذا ربما يعني زيد فيه بمسألة الخضوع على طريقة الصوفية أو كذا، لا معاذ الله، لكن على ما جاء في حديث عمر بن الخطاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعني عمر يقول هذا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام وضع كفيه على فخذي نفسه، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخره. نعم. لا تلتفت عن اليمين قاصدا أو الشمال تحرم الفوائدا، لا تضطرب لضجة تسمعها ولتصرف الأنظار عنها لا لها، لا تضطرب لضجة تسمعها ولتصرف الأنظار عنها لا لها، لا تعبثا بالكم أو تحسرا عن الذراع فهو فعل يزدرى، لا تفتل اللحية في الدرس ولا تعبث بالأنف فذا قد حضلا، لا تسندا إلى الجدار ظهرك أو تجعلا يديك من ورائك، لا تحكي الطرفة في الدرس ولا تضحك لها من أجل إضحاك الملا، إلا إذا أتحفك الشيخ بها، إلا إذا أتحفك الشيخ بما تضحك منه ولتكن مبتسما، لا تكثرا في المجلس التنحنحا من غير حاجة كذا التكحكحا، واغضب من الصوت إذا عطست واغضم على فيك إن استطعت. أما التكحكح فالمتكلف لا شك أنه مذموم، وأما الغاصب إذا كان يكون به مرضا فهذا لا يستطع دفعه ولا يلام صاحبه. واخضم إذا بادرك التثاؤب فالكظم في هذا المقام واجب. ولا تقل قال فلان غيرما، تقول يا شيخ وكن مستفهما، لا تطلبا عثرته وإن زلل ولتقبلا رجوعه عن الزلل، لا تشبعا منه إذا صحبته فكلما صحبته ألفته، بل تلفه كالمزن حين يمطر أو نخلة يسقط منها الثمر، لا تجلسا لجنبه بل اجلسا أمامه فذا من الفعل الحسن، واحسن خطاب الشيخ ما أمكنك ولا تقل لا واحترز من قولك. هذا الكلام أينه من نقله؟ في قوله لا تجلس لجنبه، في بعض الحالات يحتاج أن يجلس لجنبه، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثم ناول، يعني كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، ناول الأعرابي قال إن شئت وضعته فيه، فقال ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا، وجان ابن عباس رضي الله عنه، في بعض الحالات قد لا يستطيع ذلك، وإنما هذا من تمام الأدب إن استطيع، من تمامه إن استطيع، وإلا فلا. واحسن خطاب الشيخ ما أمكنك ولا تقل لا واحترز من قولك. هذا الكلام أينه من نقله أو نحوها إلا بلطف المسألة. وإن سمعت الشيخ يحكي مسألة تحفظها فاسمع إليها واصغله، لا تسبق الشيخ لشرح المسألة أو تسبق الجواب عمن سأله، لا ينبغي أن يقطع عن كلامه أي كلام كان أو سباقه، وإن يك الشيخ لشيء ناوله فباليمين أخذه أو ناوله، فباليمين يعطيه حاجته وينشر الرقاع إن طويله، ولا يضع يديه أو رجليه على وساد الشيخ أو إليه يشير أو من وجهه يمر بكفه وتركها أبر والحبر إن ناوله ليكتبا فنزعه الغطاء مما طلبا وإن تكن سكين قد ناوله فلا يصوب نصلها حياله ولتمشيا في الليل من أمامه كذاك في النهار من ورائه وليصن الشيخ من الزحام مخلصا له من الأمام ولتؤثر الشيخ بظل الشمس في الصيف أما في الشتاء بالشمس وإن يكن بآخر مشتغلا فلتنتظر إليه حتى يكملا وابدأه بالسلام إن لقيته واقصده إن بالبعد قد ألفيته وإن يكن قاصي فلا تناديه مردد السلام من ورائه ولا تقل لما رأى هذا غلط ولتحسن خطابه بلا شطط فهذه فيض من الغيظ وما أتيت بالعشر لما للعلماء. جزاك الله خيرا طيبا. غدا في درسنا إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد، هذا الفصل الثالث من فصول هذه المنظومة وهو يتعلق بالكتب أو بعض الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها حفظا ودراسة وأيضا التعامل مع هذه الكتب وكيفية أخذها ودراستها. وأصل علمنا كتاب الله فاحفظه ثم سنة الأواهي صلى عليه ربنا وسلم ما غنت الأطيار في جو السماء ولتعتني بحفظ متن جامع مختصر من كل فن نافع ولتنشغل بعرض ما حفظت على مجيد نفعه لمسا لا تشتغل في البدء بالخلاف والخوض في مسائل الخلاف ولتبدأ إتقان فن واحد ولتأخذنه من مفيد مادد أو كنت ذا حفظ وفهم ثاقب فلتجمعا بين الفنون وادأب لا تشغلن في البدء بالمطالعة بل اعتني بالحفظ والمراجعة لا تنتقل من الكتاب عامدا لآخر فتحرم الفوائد فإن ذاك من علامة الضجر وعدم الفلاح في أخذ الأثر. وصحح الكتاب قبل الحفظ على معين ضابط لللفظ واحفظه بعد ذاك حفظا متقنا وراجع المحفوظ تبقى متقنا وبادر السماع للحديث ملازما مجالس التحديث ولتعتني بعلمه مع النظر لسند المتن وتصحيح الخبر أصح ما جاء عن المعلم سفر البخاري وسفر مسلم وثنيا بالكتب المشتهرة والسنن الصحيحة المحررة موطأ لمالك ثم السنن ورتبنها بترتيب حسن كالسنن الثلاث ثم الجامع للترمذي ومسند للشافعي ولتعتني بالسنن الكبير للبيهقي العالم البصير ومسند لأحمد بن حنبل وابن حميد وأبي بكر يلي يعني به البزار يلي هؤلاء في الرتبة وللحديث فابحث رتبته مبينا قبوله ورده ألم ترى ما قاله الإمام الشافعي العلم الهمام قد قال في من للحديث ينظر حجته تقوى كذا كتظهر لهذا النص ذكره صاحب تذكرة السامع ولتبدأ بالشرح للمختصر مما حفظت وانتقل لآخر لا تقتنع من إرث الأنبياء ولتأخذا منه بلا عناء لا تنشغل عن أخذك الفوائد أو تلتهي فتحرم الفوائد ولتغتنم وقت الفراغ واعلما بأن من فرط فيه مغتبا واغتنم الحياة قبل الأجل، فالموت يأتي قاطعا للأمل، لا تتصف بالزهو والإعجاب، أف له من خلق معابي. وإن تكن بالعلم قد عرفت وأكثر الفنون قد حفظت، فلتبدأ التصنيف مع إنصاف مجانبا مسالك الإجحاف. وحلقة الشيخ فثاف عندها تزيد تحصيلا من العلم بها، وذاكر الدرس إذا فرغت، وثبت العلم إذا درست قبل شتات الذهن والخواطر، ولتضبط النصوص بالمحابر. وذاكر الزميل ما أمكنك، أو لم تجده فانفرد بنفسك، وكرر الألفاظ والمعاني وكرر الألفاظ والمعاني في قلبك اليقظان واللسان. ولتبدأ الحضور بالتحية، واخصص بها شيخك ذا المزية، ولا تخطى للرقاب حتى تجيء قرب الشيخ إن رغبت، إلا إذا آثرك الحضور أو كنت ممن قدره كبير، أو يرغب الشيخ بأن تقدما كأن تكون حاذقا مستفهما، ولا يقيم جالسا فيقعدا فقد نهى عنه النبي المؤتمن، ولا تآثر بالدنو من أتى إلا الكبير إن أردت يا فتى، والتزن في الدرس إلى الأمام ولا تكن قاصي من الإمام. فآية الخمول بعد الطالب عن الأمام سارحا كالغائب، ومكثرا للهو والحديث، وقاليا للدرس والحديث. ولتتأدب إن حضرت مجلسا مع الزميل واحذرا أن تبخسا، ولتعرف حق الجليس واحترم كبيرهم وأحسنا له الكلم، ولا تفرق بين الاثنين هما أصحاب ود، والتمس رضاهما، ورحبا بالقادم الذي حضر وبش في وجه الغريب إن نظر. لا تتكع على الجليس جانحا إلى الزميل، واتق القبائح، وإن أساء الطالب التأدبا مع غيره فالشيخ ينفي العطبا، ولينتصر للشيخ إن أسيء في حقه مالا فلن يفيئا. واسمع إلى ما قاله الخطيب العالم المفوه الأريب، ولا تشارك في الحديث أهله، وإن عرفت فرعه وأصله لا تستحي بأن تكون سائلا كي تفهم العلوم والمسائل. فلا ينال العلم بالحياء مستكبرا فذا من البلاء، ليس الغبا من السؤال إنما من العزوف عن سؤال العلماء. وليحضرا كتابه إذا حضر، وإن يكن في البدء للدرس نشر، ولا يضعه في البساط منشرا بل في اليدين وليكن مشمرا. وإن يكن على الإمام يقرأ فالبدء للدعاء فضلا يبدأ، كذا الذين برهم محتموا كالوالدين والشيوخ منهم. تمت بحمد الله ذي الكمال، أرجو بها الثواب في المآل، وأدعو الكريم بالثبات في ذي الحياة ثم في الممات. وإن أكن في ذا النظام معسرا فلتنظروا حتى أكون موسرا، أبياتها 70 مع 6 أتت من بعد 10 ضرب 10 أكملت. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. منظومة طيبة يعتنى بها إن شاء الله.